بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في محظورات الإحرام، أي المحرمات بسبب الإحرام. هذا ما يسمى عند علماء اللغة، يسمونه إضافة سببية، يعني المحظورات التي سببها أنك أحرمت. واضح؟ حضرت عليك هذه الأشياء لأنك في إحرامك، مثل ما نقول سجود السهو، يعني السجود الذي سببه السهو. محظورات الإحرام يعني المحظورات التي سببها الإحرام، هذا معنى إضافة سببية. ما هي الأشياء التي يجب أن أمتنع عنها إذا دخلت في النسك، إذا أحرمت؟ قال: مسألة، يحرم على المحرم فعل شيء من هذه المحظورات لغير عذر، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم. يعني لماذا نبه المصنف على هذه المسألة؟ لأن بعض الناس يظن أن محظورات الإحرام هذه هي أمور ينبغي أن يتنزه عنها أو أن يتجنبها الإنسان وقت إحرامه، ليس أنه يأثم. لا، هذا خطأ. هذه المحظورات معناها أنك إذا تلبست بها تأثم، إذا تلبست بواحد منها دون عذر فإنك تأثم. فلذلك هذه المحظورات هي محظورات إحرام، وهي في نفس الوقت محظورات بمعنى أنه من يرتكبها يأثم، لأن الأصل في النهي التحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذه الأشياء، فإذا من فعلها يأثم. مسألة، ومحظورات الإحرام تسع بالاستقراء والتتبع للنصوص. الأول: إزالة الشعر، سواء كان عن طريق الحلق أو القص أو النتف أو أي طريقة، هذا محظور على من دخل في الإحرام. وشعر البدن لا يخلو من ثلاثة أقسام: الأول شعر الرأس، وإزالته محظور ومحرم إجماعا لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم. الثاني الشعر المتعلق بسنن الفطرة من قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، فإزالته من المحظورات اتفاقا لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. التفث كما يقول ابن عباس هو الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية، رواه ابن أبي شيبة. النوع الثالث من الشعر هو بقية شعر البدن، فإزالته أيضا من المحظورات قياسا على ما تقدم، لأنه يتنظف ويترفه به، والمحرم في وقت الإحرام ممنوع من الترفه، وإزالة هذا الشعر نوع من الترفه، فلذلك يمنع منه، وهو لا شك أنه يشبه حلق الرأس. المحظور الثاني تقليم ظفر يد أو رجل أو قصه اتفاقا، هذا محرم لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. والتفث يدخل فيه كما تقدم من كلام ابن عباس، يدخل فيه الأخذ من الأظفار. الثالث تغطية الرأس، رأس من؟ رأس الذكر. أما المرأة فلا بد أن تتحجب، فهي مغطية لرأسها، لكن الرجل الذكر يجب عليه أن يمتنع عن تغطية رأسه، فإن فعل فهذا محظور من محظورات الإحرام، وهو يعني اتفق الفقهاء أنه محظور من محظورات الإحرام في الجملة. لا أنثى، الأنثى لا يجب عليها أن تمتنع من ذلك، لأنه واجب عليها تغطية رأسها، فلا يحرم عليها تغطية رأسها، لأن هي تغطي رأسها بالحجاب. ويدخل في ذلك تغطية الرأس بملاصق معتاد. ما هي الأشياء التي اعتاد الناس على أن يغطوا رؤوسهم بها بشيء ملاصق؟ مثل العمامة، هذا شيء ملاصق. الغترة، تمام، هذا محرم بالإجماع. لحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو ورس، رواه الشيخان. أين الشاهد؟ الشاهد في قوله: ولا العمائم، فهذا يغطي الرأس. الثاني تغطية الرأس بملاصق غير معتاد، مثل لو أن إنسان أخذ قرطاسا أو ورقة مثلا ووضعها على رأسه، أو إنسان أخذ حناء، معروف عندكم الحناء، هذا المادة هذه البنية التي تستعملها النساء، لو وضعه على رأسه وغطى به شعره، هل هذا معتاد؟ هذا غير معتاد، لكن ما حكمه؟ أيضا حرام على المحرم، لحديث: ولا تخمروا رأسه. الثالث أن يعصب رأسه بسير أو لفافة، هذا أيضا حرام لما ورد عن ابن عمر: لا يعصب المحرم رأسه بسير ولا خرقة. أما إذا حمل على رأسه شيئا أو وضع يده عليه فليس من المحظورات ولو قصد به الستر. الرابع: لبسه يعني الذكر المخيط. تقدم معنا في الدرس السابق معنى المخيط، والمخيط هو، بعض الناس يظن، وهذا من الأخطاء الشائعة جدا، بعض الناس يظن أن المخيط عند الفقهاء هو ما فيه خيط، فيظن أن كل ما فيه خيط محظور، وهذا غير صحيح. ببساطة أنت الإزار والرداء الذي تلبسه، لبس الإحرام، هذا اللبس الذي تلبسه بعد أن تحرم، أليس فيه خيط؟ فيه خيوط كثيرة، مع ذلك هو جائز للإجماع. ليس هذا من مشكلة المصطلحات التي تكون مختلفة عند الناس، الفقهاء يقصدون شيء والعامة يقصدون شيئا آخر. المخيط يا أخوان هو القماش أو اللبس المفصل على عضو من أعضاء جسدك. إذن ما هو المخيط؟ ما هو المخيط؟ هو ما خيط على البدن كله أو على عضو من الأعضاء. مثلا القفاز هذا مخيط لأنه مفصل على الأصابع والكف. ما نسميه نحن بالقحفية هذا مخيط لأنه مفصل على الرأس. كذلك السروال وما نسميه نحن بالفانيلة هذا كله مخيط. طيب، وكذلك يعني السروال القصير هذا كله مخيط، ما كان مخيطا على العضو من أعضاء جسمك أو كان مخيطا على البدن كاملا. فرع: لباس المحرم لا يخلو من ثلاثة أمور. واحد، ما كان منصوصا على تحريمه، إذا جاء في النص في القرآن أو في السنة فهذا يحرم بالإجماع. الثاني، ما كان في معنى المنصوص. ما معنى في معنى المنصوص؟ يعني يشبه ما ذكر في النصوص، نفس الحكم نفس المعنى. مثل ماذا؟ كالتبان. التبان هذا مثل ما نسميه نحن في اللهجة العامية الشورت، وهو مأخوذ من اللغة الإنجليزية يعني كلمة شورت. طيب، المهم الشورت هو أو التبان هذا هو سروال قصير جدا جدا جدا. طيب، قصير جدا يعني فوق نصف الفخذ، هذا مفصل، هذا لم يرد، قد يكون لم يرد به النص صريحا لكنه في معنى ما ورد في النصوص. القلنسوة هذه تكون على الرأس أيضا ممنوع، فيحرم أيضا بالاتفاق قياسا على النصوص. الثالث، ما ليس في معنى المنصوص، يعني لم يرد به نص ولا يمكن إلحاقه بالنص، مثل ماذا؟ كالخاتم وربط الجرح وتعليق القربة، إنسان يعلق القربة على نفسه، هذا لا يحرم لبسه لأنه ليس مما ورد في النصوص ولا يمكن أن يقاس على النصوص، ليس في معنى المنصوص. فرع: يمنع الرجل من لبس المخيط إلا في حالين. واحد، لبسه سراويل لعدم قدرته على إزار. نحن اعتدنا في إذا أحرم الإنسان ماذا يلبس قبل حتى أن يحرم؟ كيف يتهيأ؟ يلبس الإزار تحت والرداء فوق، صح؟ قطعتان، قطعة تحت وقطعة فوق. القطعة تحت هذه قطعة السفلة تسمى بالإزار، والقطعة العلوية تسمى بالرداء، تمام؟ طيب، إنسان لم يجد إزارا ليغطي به نصفه الأدنى، هل يجوز له أن يلبس السراويل؟ نقول نعم يجوز. طيب، كيف يجوز له أن يلبس السروال مع أن السروال مخيط؟ ما معنى مخيط؟ يعني مفصل على العضو، وهو مفصل على عضوه السفلي، على القدمين وعلى الحقوة يعني وسط الإنسان. كيف جاز له؟ نقول للضرورة، لأنه ما وجد الإزار، ما وجد الإزار، وهذا الذي في طاقته، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي في استطاعته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا الذي يستطيعه هو، وعندنا في هذا نص صريح. طيب، هل عليه فدية؟ يعني عليه دم؟ الدم هذا يجبر النقص الذي يحصل في الإحرام. طيب، هذا بالنسبة للإخوة الذين لم يحجوا أو لم يدرسوا كتاب الحج من قبل. الفدية فكرتها هي تكون عادة إذا إنسان ارتكب محظورا من محظورات الإحرام أو حصل نقص عنده في حجه، فيكون عليه فدية، وهو يعني إما شاه وإما إطعام مسكين، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله، يخير بين عدة أشياء له فصل خاص. المهم، إنسان لم يجد الإزار، ماذا نقول له؟ البس السروال. طيب، هل عليه إثم؟ لا. هل عليه فدية؟ لا، بحمد الله. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. رواه الشيخان. الثاني ولبسه خفين، هذا ذكرناه الآن في الحديث. إنسان لم يجد النعلين، النعلين ليس بمفصلين على العضو، لكن الخف مفصل، الخف ممنوع. طيب ما وجد النعلين، ما وجد النعلين، هل يجوز له أن يلبس الخفين؟ نعم، لأنه مضطر. نفس الحكم الذي قلناه بالنسبة للسراويل. ولبسه خفين لعدم قدرته على لبس نعلين، إما لعدم وجودهما أو لضيقهما عليه أو غير ذلك، ولا يقطع الخفين ولا فدية عليه. الخامس الطيب، الطيب محظور محظورات الحرام بالاتفاق. ما هو الطيب؟ قال: ما أعد للتطيب، يعني هو ليس فقط، يعني ليس كل ما كان رائحته حسنة أو جميلة هذا محظور، لا، لابد أن يكون هذا الشيء معدا أصلا وصنع أصلا للتطيب، هذا اللي هو الذي يحظر عليك. وذلك أن ما له رائحة لا يخلو من أمرين: الأول أن يكون معدا للتطيب، كالمسك والعنبر والورد والياسمين والزعفران والبخور، هذه هذا يكون هذا فيكون طيبا ويحرم على المحرم استعماله، لحديث ابن عباس وفيه: ولا تحنطوه، والحنوط نوع من الطيب. الثاني أن لا يكون معدا للتطيب، كالفواكه فيها رائحة طيبة، ونبات الصحراء كالخزامة والإذخر وهو نوع أيضا من النبت، والقرنفل ونحوها، هذا لا يعد طيبا لأن ليس من عادة الناس أن يتخذوه للتطيب، فهذا لا يمنع منه المحرم لأنه ليس بطيب ولا يسمى طيبا عادة. السادس قتل صيد البر الوحشي المأكول، يعني الصيد، هواية الصيد معروفة عندكم، هواية الصيد، طيب لا يجوز لك أن تصطاد وأنت محرم، أو اصطياده ولو لم يقتله، يعني مجرد، يعني أنت ممنوع عليك أن تصيد الصيد وتأكله، واحد. اثنين ممنوع عليك أيضا أن تصيد الصيد حتى ولو لم تأكله، هذا من المحظورات بالإجماع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد، متى؟ وأنتم حرم، أي حال كونكم حرما، وحرم يعني محرم وصيغة جمع. فرع يشترط لكونه، طيب أي ما هو الصيد الذي يحرم عليه أن أصيده؟ قال لك: له أربعة شروط. الأول أن يكون بريا، أما الصيد البحر، الصيد البحري السمك جائز إجماعا لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. واضح؟ حرم عليكم صيد البر في أي وقت وفي أي زمان؟ قال: ما دمتم حرما، أي مدة دوامكم محرمين. الثاني، يعني إذن الشرط الأول أن يكون هذا الصيد إيش؟ بريا. الصيد الشرط الثاني أن يكون هذا الصيد وحشيا كحمام وبط، فلا يحرم إن كان أهليا، مثل ماذا الأهلي؟ كبهيمة الأنعام إجماعا، لأنه ليس بصيد، ولذلك يذبح المحرم الهدايا، والهدايا هو ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. طيب الشرط الثالث أن يكون أصله وحشيا، لذلك لا يحرم الحيوان الإنسي الذي توحش، كإبل وبقر توحشت، الإبل والبقر أصلا حيوانات إنسية، لكن لو فرضنا أن الإبل توحشت أو البقر توحشت، طيب فهذا لا يحرم، لا يحرم. قال لك: فلا يحرم الحيوان الإنسي لو توحش، أما الوحشي لو صار أهليا فإنه يحرم، ويحرم الوحشي ولو صار أهليا، لأن الاعتبار بالأصل لا بالعارض. الشرط الرابع والأخير أن يكون مأكولا، يعني قابل للأكل حتى ولو لم تأكله. طيب فأما غير مأكول اللحم فلا أثر للإحرام في تحريم قتلها، لأن الله تعالى إنما أوجب الجزاء في الصيد وليس هذا بصيد. واضح؟ طيب مثلا عندنا الفأرة، الفأرة لا تؤكل عافانا الله وإياكم، فلذلك قتلها ليس محرما، وثبت في الصحيحين أن سلم قال: خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر منهن الفأرة. طيب، فرع: والمتولد منه أي من الوحشي المأكول ومن غيره، كمتولد بين وحشي وأهلي وبين وحشي وغير مأكول، حكمه كصيد الوحشي المأكول تقريبا للتحريم. طيب، الشرط السابع أو المحظور السابع من محظورات الإحرام، انتهينا من ستة. المحظور السابع من محظورات الإحرام قال: عقد نكاح. عقد النكاح يعني مجرد أن تعقد النكاح وأنت محرم حرام، لا يجوز. طيب، حتى ولو لم أدخل بها، حتى ولو لم تدخل بها، مجرد عقد النكاح هذا حرام. إذا عقد نكاح، فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة، يعني يحرم عليك أن تتزوج ويحرم عليك أن تزوج، أن تزوج محرمة. إذا أنت يحرم عليك أن تعقد نكاحا لك، ويحرم عليك أن تعقد نكاحا لامرأة محرمة. فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو كان وكيلا في النكاح، كل هذا حرام، لا يجوز. طيب، يأثم فقط والعقد صحيح أم العقد باطل ويأثم؟ كلاهما. قال: ولم يصح النكاح، لم يصح النكاح، العقد إذن باطل، لحديث عثمان رضي الله عنه مرفوعا: لا ينكح المحرم، يعني لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يزوج، ولا يخطب. والنهي يقتضي الفساد، يعني ما دام نهي عن هذا فهذا معناه أنه فاسد، بمعنى أن الإنسان لا يفعله ولو فعله فهو باطل، لأنه يرجع إلى ذات المعاملة. المحظور الثامن: الجماع. إنسان متزوج ومعه زوجته، هل يجوز له أن يجامعها وهو محرم؟ لا يجوز. ما هو ضابط الجماع؟ قال: بأن يغيب المحرم حشفته، والحشفة هي رأس الذكر، يغيبها في قبل أو دبر، والدبر طبعا حرام لكن هذا فقط مثال، أو دبر أصلي من آدمي أو غيره، حي أو ميت، كل هذا لا يجوز، يعد من محظورات الإحرام بالإجماع، لقول تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هو الرفث؟ قال ابن عباس: الرفث هو الجماع، رواه ابن أبي شيبة. المحظور التاسع والأخير: مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج. ما معنى مباشرة؟ يعني حضن، تقبيل، لمس ونحو ذلك، يعني أي كل شيء تحت، دون كل شيء دون الجماع. وهي على قسمين: أن تكون بغير شهوة، لو لمس زوجته بدون شهوة وهو محرم جائز بالإجماع، لو لمس زوجته بشهوة حرام بالإجماع، كالتقبيل واللمس والنظر ونحوه، لقوله تعالى: فلا رفث، قال ابن عباس: هو التعريض بذكر الجماع، يعني أن يعرض بذكر الجماع، يعني لا يصرح، التعريض ضد التصريح. طيب، مسألة: وفي جميع المحظورات السابقة الفدية، يعني يجب على من ارتكب واحدا من المحظورات السابقة أن يفدي فدية، وستأتي الفدية في فصل، إلا محظورين ليس فيهما فدية: واحد، قتل القمل، لو قتل المحرم قملا فليس عليه فدية. قال: قتل القمل وهو محرم على المحرم، مع أنه حرام لكنه ليس فيه فدية، لأنه يترفع بإزالته، فكان كإزالة الشعر ولا فدية. لماذا استثنينا قتل القمل؟ قال: لأن كعب بن عجرة رضي الله عنه كان وهو محرم، جاءه في رأسه قمل كثير، وكان من كثرته يتنافع على وجهه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أظن أن الجهد بلغ بك ما أرى، ثم أمره بأن يحلق رأسه. تمام؟ ولم يجب عليه فدية، لأن كعب بن عجرة حين حلق رأسه قد أذهب قملا كثيرا، ولم يجب عليه شيء لذلك. لا، المحظور الثاني الذي لو ارتكبه فإنه لا فدية فيه هو عقد النكاح. عقد النكاح قلنا حرام، وقلنا العقد لا ينعقد، لكن هل عليه فدية؟ ليس عليه فدية. لماذا؟ لم يأتنا حديث فيه، لا لم يأتنا حديث يقول إن هذا فيه فدية، والأصل عدم الفدية. فرع محظورات الإحرام التي فيها الفدية على ثلاثة أقسام: واحد، ما فيه الجزاء وهو قتل الصيد، وهذا سيأتي في باب خاص، يقول تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، سيأتي. طيب الثاني ما فيه ما فديته بدنه، وهو أمران، تمام، البدنة التي هي الإبل. الأول لو جامع قبل التحلل الأول، هذا فيه آثار للصحابة. الثاني المباشرة بشهوة مع الإنزال في الحج قبل التحلل الأول قياسا على الجماع. طيب القسم الثالث ما فيه فدية، وهو باقي المحظورات، باقي المحظورات فيه فدية فقط. طيب مسألة، وفي إفساد البيض أي بيض الصيد الضمان لأنه كجزئه فيضمنه بقيمته في مكانه لأن البيض لا مثل له فتجب فيه القيمة كصغار الطير. فرع والجراد من صيد البر فيضمن، يعني كانوا يعني يأكلون الجراد وبعض الناس إلى الآن يأكلوه يعني. طيب فيضمن لأنه طير بري أشبه العصافير، وضمانه قيمته في مكانه لأنه متلف غير مثلي. مسألة إنسان أزال، نحن عرفنا أن الحلق الشعر أو تقليم الأظافر حرام، صح؟ من محظورات الحرام. طيب ماذا لو أزال شعرة واحدة فقط، أو أزال شعرتين فقط، أو أزال ثلاث شعرات فقط، تمام؟ وكذلك في الظفر، كذلك في الظفر لو لو لو قلم ظفرا واحدة أو ظفرين أو ثلاثا، هل يختلف الحكم؟ يعني متى يكون قد ارتكب محظورا، وما حكمه لو أزال شعرة واحدة؟ قال في إزالة الشعرة الواحدة، لو أزال شعرة واحدة أو ظفر واحد يجب عليه طعام مسكين عن كل ظفر أو كل شعرة، وإذا أزال شعرتين أو ظفرين عليه طعام مسكينين، ولو أزال ثلاث شعرات فأكثر هنا عليه الفدية. الفدية طبعا أشد، الفدية أشد. طيب إذن شعرة واحدة إطعام مسكين، شعرتين إطعام مسكينين، ثلاث شعرات فأكثر هذا فيه الفدية، لقول عطاء بن أبي رباح في الشعرة مد وفي الشعرتين مدان يعني إطعام مسكين، وفي الثلاث فصاعدا دم يعني فدية، رواه البيهقي. وخصت الفدية الأذى في حلق ثلاث شعرات فأكثر لأن أقل ما يصدق عليه اسم الحلق حلق ثلاث شعرات. يعني لماذا فرق السلف بين الشعرتين والشعرة والثلاث، بين الشعرة والشعرتين من جهة وبين الثلاث فأكثر من جهة؟ قال لك لأن نحن لا نستطيع أن نقول إن هذا الإنسان حلق إلا إذا أزال ثلاثا فأكثر، أما من أزال شعرة واحدة هذا لا يقال له حلق، صح؟ تخيل الإنسان يقول أنا ذهبت إلى الحلاق وأزلت شعرة واحدة، هل يقول أنا حلقت؟ ما يقول أنا حلقت أو حلقت. فالمهم لا يمكن أن نقول له إنك حلقت إلا إذا كان ثلاث شعرات فأكثر، والذي قلناه في الشعر نقوله في الظفر. فرع، والضرورات إذا حصلت للمحرم فاحتاج معها إلى ارتكاب شيء من محظورات الإحرام تبيح للمحرم تلك المحظورات فلا إثم عليه ويفدي ويأتي. طيب تأتي هذه المسألة. طيب يعني من احتاج إذن إلى ارتكاب شيء من المحظورات إلا ما استثني مما تقدم، من احتاج إلى ارتكاب شيء من المحظورات فإنه يجوز له أن يرتكبه ولا إثم عليه، طيب ولكن عليه الفدية. ما هي الفدية؟ فصل في الفدية. مسألة، وهي أي الفدية لغة ما يعطى في افتكاك الأسير. الكفار إذا أسروا مسلما دفعنا لهم مبلغا ماليا ليفكوه، هذا ماذا يقال له؟ فدية، هذا في اللغة العربية، أو إنقاذ من هلكة، تمام؟ أما في الشريعة الإسلامية فالفدية هي ما يجب بسبب إحرام أو حرم مكي. يعني الفدية هي الشيء الذي تدفعه مقابل أنك ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام، إما لأنك محرم أو لأنك داخل حدود الحرم. واضح؟ مسألة، الفدية على قسمين. القسم الأول أن تكون على التخيير، يعني نخيرك إما هذا إما هذا إما هذا، وهي على نوعين. النوع الأول ما فيه فدية أذى، وذكره بقوله فيخير بفدية حلق. أليس حلق الشعر من محظورات؟ بلى. طيب إنسان حلق شعره ماذا عليه؟ عليه الفدية، حجه صحيح لكن عليه الفدية، وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، إنسان تطيب، إنسان لبس مخيط وهو رجل، وتغطية رأس ذكر ووجه امرأة، لأن المرأة في الإحرام لا يجوز لها أن تغطي وجهها. طيب، والجماع والإنزال بمباشرة بعد التحلل الأول وقبل الثاني، ووطئ في العمرة، هذا كله إذا فعله ففيه فدية تسمى عند الفقهاء بفدية أذى، فدية أذى. طيب، ومباشرة بشهوة دون إنزال، إذا فعل واحدة من هذه الأمور التي ذكرناها تمام، فيخير بين ثلاثة أمور. واحد، إما أن نقول له صم ثلاثة أيام. اثنين، أو تطعم ستة مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف ساع من غيره. واضح؟ الثالث، أو أن تذبح شاة. اختر واحدا من هذه الثلاثة، ما الذي تستطيع أن تفعله منه افعل، مخير كله على السواء، إما أن تصوم وإما أن تطعم وإما أن تذبح، ما الذي تريد اختر منها. هذا ماذا يسمى؟ يسمى بالفدية، فدية أذى، فدية أذى. متى يفعل الإنسان يخير بين هذه الثلاث؟ إذا ارتكب واحدا من الأمور التي ذكرناها لكم. ما الدليل؟ الدليل يقول كعب بن عجرة رضي الله عنه: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي من كثرته، فقال نسلم: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، يعني ما كنت أظن أن المرض وصل بك إلى هذا الحد. ثم قال له: تجد شاه؟ فقال: لا. قلت، فقال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. رواه الشيخان. واضح هذا؟ النوع الثاني في جزاء الصيد. قلنا لكم صيد البر حرام على المحرم بالشروط الأربعة التي تقدمت: أن يكون مأكولا، أن يكون بريا، إلى آخره. تمام؟ طيب، إذا صاد الصيد ما كفارته؟ كيف يجبر هذا الخلل؟ نقول هذا لا يخلو من أمرين. طيب، لن نفصل كثيرا في هذا، لأن يعني حسب علمي نادر الآن من يصيد وهو محرم حسب علمي. طيب، لا يخلو هذا من أمرين. الأمر الأول أن يكون الصيد له مثل، يعني يوجد مثل له، يستطيع أن يأتي بمثل له. تمام، له مثل من النعم. فإذا كان له مثل من النعم يخير بين التالي: واحد، ذبح مثلي من النعم، يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم، فهو صاد صيدا، هذا الصيد له مثل، يوجد له مثل، يستطيع أن يأتي به، فيأتي به ويذبحه ويوزعه على فقراء الحرم، هذه فديته. أو يقوم تقويمه، تقويم المثل لا تقويم الصيد. طيب، لقوله تعالى: أو عدل ذلك صياما، عدل ذلك يعني مثل ذلك، أو عدل ذلك صياما، والإشارة راجعة إلى المثل في قوله تعالى: فجزاء ما جزاؤه؟ قال: مثل ما قتل من النعم. فيقوم المثل في الموضع الذي أتلف الصيد فيه أو بقربه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ إخراجه في فطرة على ما تقدم في زكاة الفطرة، فيطعم كل مسكين مدبر أو نصف ساع من غيره. الخيار الثالث: أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، أي قتل صيدا انطبقت فيه شروط الأربعة وهو محرم. طيب، ما جزاؤه؟ ما فديته؟ قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم، يأتي بمثله ويذبحه ويوزع على الفقراء، هذا الخيار الأول. نعم، قال: يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. ثلاث خيارات. قال ابن عباس مفسرا للآية: إذا أصاب المحرم الصيد يحكم عليه جزاؤه، فإن كان عنده جزاؤه ذبحه وتصدق بلحمه، يعني يوجد له مثيل، هذا الحيوان الذي ذبحه يوجد له مثيل يذبحه ويتصدق به، وإن لم يكن عنده جزاؤه قوم، يعني نسأل أهل الخبرة كم يساوي هذا قيمته، قوم جزاؤه دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما فصام مكان كل نصف ساع يوما. رواه سعيد. الثاني: أن يكون الصيد لا مثل له من النعم، فيخير بعد أن يقوم الصيد بدراهم. لتعذر المثل بين إطعام أو صيام على ما سبق، وأشار إلى هذا القسم بقوله في غير مثلي. القسم الثاني من أقسام الفدية أن تكون على الترتيب. إذا ما سبق هذا على التخيير، يخير بين هذا أو هذا وهذا. الآن لا، لابد أن يكون على الترتيب. الفدية تكون على الترتيب. متى هذا؟ وهي أنواع. النوع الأول دم المتعة والقران، وأشار إليه بقول لأن من تمتع، إذا حج الإنسان متمتعا فعليه الدم، ومن تمت من حج أيضا قارنا فعليه أيضا الدم. وأشار إليه بقوله وإن عدم متمتع أو قارن الهدي أو عدم ثمنه، لأن الله عز وجل أمر من تمتع بالحج أن يذبح الهدي، تمام؟ طيب إنسان لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه ماذا يفعل؟ نقول كذلك من القارن نفس الشيء، القارن إذا حج قارنا فعليه أن يذبح هديا لفقراء الحرم، تمام؟ طيب لم يجد هديا أو لم يجد الثمن، نقول صم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني يجب أن يقدم ما استيسر من الهدي، يعني بهيمة الأنعام، إلى فقراء الحرم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يعني إلى أهلكم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقيس عليه القارن وتقدم. والأفضل جعل آخرها، هي آخر الأيام 3 صوما، يوم عرفة، لقول علي قبل يوم التروية يوما ويوم التروية ويوم عرفة، رواه الطبري. فرع ويبدأ وقت صيام الأيام 7 من بعد أيام منى وفراغه من أيام الحج، لأن الصوم وجد من أهله بعد وجود سببه، والحجاج إذا صدروا من منى فقد شرعوا في الرجوع إلى أهلهم فأجزى. ويستحب أن يكون صيام 7 إذا رجع إلى أهله، واختاره الشيخ لقول تعالى و7 إذا رجعتم. والنوع الثاني من أنواع الفدية على التخيير يكون للمحصر. المحصر له باب خاص سيأتينا إن شاء الله في كتاب الحج. باختصار شديد المحصر هو الإنسان الذي أحرم بالحج ثم منع من إكمال الحج، إما منع من يعني من مرض أو منع من عدو أو لم يسمح له بدخول الكعبة، المهم أنه أحصر، تمام؟ والإحصار غير الحصار، الحصار شيء آخر، أما الإحصار فهو أن تمنع من الشيء، أن تمنع من الشيء يقال له إحصار، ومنه قوله تعالى فإن أحصرتم. طيب إذن المحصر يلزمه هدي إن لم يكن اشترط، يعني إنسان أحرم بالحج، تمام، ثم حصل له مانع من إكمال الحج، نسأله هل اشترط أم لم تشترط؟ الاشتراط تقدم معنا، الاشتراط هو أن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه، وأما إن كان لم يشترط فإنه يجب عليه الهدي، يلزمه الهدي. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإذا لم يجده أي الهدي صام 10 أيام بنية التحلل، لأنه دم واجب للإحرام فكان له بدل كدم التمتع، وقياسا على الفوات، الفوات أيضا سيأتينا في باب خاص مع الإحصار. ثم حل أي يتحلل وليس عليه شيء، وليس له التحلل قبل صيام الأيام 10. طيب مسألة، من فعل محظورة من محظورات الإحرام لم يخلو من 3 أحوال، لم يخلو من 3 أحوال. الأول أن يفعل المحظور عالما ذاكرا مختارا بلا عذر، فهذا يأثم عليه الفدية. الثاني أن يفعل المحظور عالما ذاكرا مختارا معذورا، كأن يحتاج للبس قميص لبرد يخاف ضرره، أو يحلق رأسه لمرض مثل ما تقدم معنا قبل قليل في قصة كعب بن عجرة، فهذا ماذا نقول له؟ نقول لا إثم عليك، تمام، وعليك الفدية كما تقدم في حديث كعب. الثالث أن يفعل المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكروها أو مكرها، فهذا لا إثم عليه لأنه معذور. لكن هل تجب عليه الفدية؟ نقول على مذهب الحنابلة الأمر لا يخلو من حالين، إذا كان من قبيل المتلفات كما يقول الشارح هنا الإتلاف، يعني أنك أتلفت شيئا، مثل أنك قلمت ظفرك أو حلقت شعرك أو صدت شيئا، ويدخل فيه أيضا الوطئ مباشرة، هذا كله يعد من قبيل المتلفات، فإذا فعلت ذلك فعليك الفدية. طيب أنا ناسي أو جاهل أو مكره، نعم وإن كان كذلك فنحن نعذرك فلا تأثم، إثم لا تأثم، لكن عليك الفدية ولا تسقط بهذه الأعذار الثلاثة. واضح؟ الحالة الثانية إذا كان هذا الشيء الذي فعلته أنت ليس من قبيل المتلفات، يعني أنت لم تتلف شيئا، مثل أن تلبس مخيطا أو تتطيب أو تغطي رأسك بشيء، فهذا نقول إذا فعلته ناسيا أو مكرها أو جاهلا فإنه لا إثم عليك، هذا لا إشكال فيه، وكذلك نقول الآن لا فدية عليك. لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه لما أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخلع عنك الجبة. إذن هو كان لبس جبة فيها طيب، فنسلم لما رأى هذا الأمر قال له اخلعها واغسل أثر الخلوق الذي هو الطيب عنك وانقي الصفرة، رواه الشيخان. طيب هل أمره بالفدية في القصة؟ لا، لم يأمره بالفدية لأنه كان معذورا. مسألة، طيب أنا أخرجت هذه الفدية هدي أو إطعام إلى آخره، أعطيها لمن؟ أين تصرف؟ الجواب، مصرف الفدية ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يجب أن يذبح ويطعم لمساكين الحرم، وأشار إليه بقوله وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم كجزاء الصيد أو يتعلق بإحرام كهدي التمتع والقران وما وجب لترك واجب ونحو ذلك، فهذا أين يعطى؟ لمن يعطى؟ لمساكين الحرم، لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، ولقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محلة، والمتمتع والقارن يحلان في الحرم، فكان موضع حلهما هو موضع نحرهما. وأما الإطعام فلأنه في معنى الهدي. فرع، مساكين الحرم من هم؟ طيب هم من كان مقيما فيه أو واردا إليه من حاج وغيره. طيب كيف أعرف أنه مسكين؟ قال ممن له أخذ زكاة لحاجة كالفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه. تمام. القسم الثاني يذبح ويطعم حيث وجد سببه، يعني لا يجب أن يكون لمساكين حرم، لكن المكان الذي أنت فيه تذبح وتطعم، وأشار إليه بقوله إلا واحد ما وجب بسبب فعل محظور كفدية أذى ولبس مخيط ونحوهما كطيب، فله تفرقتها دما كانت أو طعاما حيث وجد سببها، حتى لو كنت خارج الحرم. نعم، حتى لو كنت خارج الحرم، لحديث كعب بن عجرة أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالفدية بالحديبية وهي من الحل، وله تفرقتها بالحرم. لو قال أنا لا أريد أن أنقلها إلى الحرم جائز كسائر الهدايا. الثاني دم الإحصار، وهذا سيأتي، فيخرجه حيث أحصر، المكان الذي أحصرت أنت فيه ومنعت من إكمال الحج تخرجه هناك، سواء كنت في الحل أو كنت في الحرم، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية، والحديبية لا شك أنها خارج حدود الحرم، بعيد، هي من الحل. طيب قال أنا أريد أن أنقلها إلى الحرم، جائز. مسألة، ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان. قال في المبدع لا نعلم فيه خلافا، يعني أليس نحن تقدم معنا قبل قليل في الفدية أنه أحيانا يصوم؟ طيب إذا أراد أن يصوم هل يجب أن يصوم في الحرم؟ لا، الصوم يجزئ بكل مكان. لا نعلم في خلافا. قال لقول ابن عباس الهدي والإطعام بمكة، والصوم أين يكون؟ والصوم حيث شاء، والصوم حيث شاء. طيب كذلك الحلق، إذا أراد أن يحلق يستطيع أن يحلق في أي مكان. مسألة، والدم، إذا قلنا دائما الفقهاء يقولون عليك دم، ومن حج منكم يسمع هذا كثيرا في فتاوى العلماء، يقولون عليك الدم، عليك دم وفيه دم، ماذا يقصدون بالدم؟ الدم عند الفقهاء واحد من اثنين، إما أنه شاه، وإذا قيل شاه فهي جذع وضأن، والجذع والثني تقدم معنا هذا كم عمره بالضبط، تقدم معنا أين في كتاب الزكاة. فإذا قلنا شاه لابد أن تكون إما جذع ضأن أو ثني معز، ويأتي مرة أخرى في باب الهدي والأوحية، أو سبع يعني واحد من سبعة، سبع بدنة يعني البدنة التي هي الإبل، أو سبع بقرة. تمام؟ إذن إما شاه كاملة أو سبع بدنة، يعني يشترك سبعة في الإبل أو يشترك سبعة في البقرة، لقوله تعالى في التمتع: فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني مفسرا ما هو الهدي، قال: جزور يعني إبل أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. رواه البخاري. طيب، يقول المصنف رحمه الله: فصل في جزاء الصيد. جزاء الصيد يعني ما يستحقه بدله على من أتلفه. نحن قلنا إن الصيد على المحرم حرام. طيب إذا صاد ما عقوبته أو ما جزاؤه؟ هذا الفصل عقده لبيان ذلك. فجزاء الصيد يعني ما يستحقه بدله على من أتلفه. فأنت أتلفت هذا الصيد، فماذا تفعل؟ هذا الفصل سيبين لك. إما أن يقال لك يقال من مثل الصيد، إما أن يعني يكون فديته مثله، أو من قيمة ما لا مثل له. مسألة، وهو أي الصيد ضربان. الضرب الأول: ما له مثل من النعم في الخلقة لا في القيمة، يعني هذا النعم له مثل، طيب له مثل في الخلقة، فيجب فيه ذلك المثل، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهو أي ما له مثل من النعم نوعان، هذا الذي له مثل من النعم نوعان: نوع قضت فيه الصحابة، نوع يعني قضى فيه الصحابة بحكم، فالذي قضت فيه الصحابة بحكم يرجع فيه إلى ما قضى إلى قضاء الصحابة رضي الله عنهم، ولا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى، لأنهم رضي الله عنهم أقرب إلى الصواب وأعرف بمواقع الخطاب، فكان حكمهم حجة. ومنه أي مما قضت فيه الصحابة، يعني نعطيكم الآن أمثلة. مثلا إنسان صاد نعامة، هذا ما جزاؤه؟ قال: بدنة يعني إبل. هكذا قضت فيه الصحابة، هذا حكم الصحابة رضي الله عنهم. فمن صاد النعامة فعليه جزاؤه هو البدنة، قضى به عمر، بدنة يعني إبل، قضى به عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، رواه عبد الرزاق. طيب، وفي حمار الوحش، من صاد حمارا وحشيا ففيه بقرة، روي عن عمر ذكره النووي. وفي بقره أي الواحد من بقر الوحش فيه أيضا بقرة، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه. وفي إيل وهو الذكر من الأوعال بقرة، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي تيتل وهو الوعل المسن، وفي وعل، وإذا صاد وعل ففيه بقرة، روي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الضبع كبش، يعني إذا صاد ضبعا ففيه ماذا؟ فجزاؤه ماذا؟ كبش. قال أحمد: حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. وفي الغزال، إذا صاد غزالا ففيه شاه، لقضاء عمر رضي الله عنه. وفي الوبر، وهي دويبة دون السنور، لا ذنب لها، السنور يعني القطة. وفي الضب جدي. إذن في الوبر، نعم، إذا صاد وبرا ففيه جدي، وإذا صاد ضبا ففيه جدي. وفي اليربوع، اليربوع بالياء وليس بالجيم. وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، روي عن عمر. وفي الأرنب، إذا صاد أرنبا ففيه عناق دون الجفرة، روي عن عمر رضي الله عنه. وفي الحمام، وهو كل ما عب الماء أي شرب دون مص، وهدر أي صوت، فيدخل فيه الفواخت والقطى والقمري، هذه كلها أنواع من الحمام وغيره، فهذا كله ماذا فيه؟ فيه شاه، لقضاء عمر وعثمان. إذن هذا كله أمثلة لأشياء حكم فيها الصحابة وقضوا فيها أن فيه كذا. فالصحابة حكموا أن من صاد مثلا غزالا ففيه شاه، جزاؤه شاه. هذا النوع الأول. النوع الثاني: لم تقضي فيه الصحابة بحكم، ماذا نفعل إذا صاد الإنسان صيدا من هذه الأشياء التي لم يقضي فيها الصحابة بشيء، ماذا نفعل؟ قال: يرجع فيه إلى قول عدلين، يعني اثنين من العدول الثقات من أهل الخبرة، لقول تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم. فلا يكفي واحد، عدلين خبيرين، لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا بهما، فيحكمان فيه بأشبه الأشياء به في النعم. يعني نسأل هذين الاثنين أي الحيوانات أشد شبها بهذا الحيوان الذي صاده المحرم، فإذا قالوا لنا هذا أكثرهم شبها به من حيث الخلقة لا من حيث القيمة، فنحكم به كذلك، لأن هذا هو الذي فعله الصحابة. كل هذه الأشياء التي تقدمت فيها شبه بوجه من الوجوه، يعني ليس محلها الآن بيان أوجه الشبه، تجدونها في كتب أخرى. الضرب الثاني، ما لا مثل له من النعم، وهو باقي الطير من العصافير والبلابل ولو أكبر من الحمام كالحبارة ونحوها، وتجب فيه أذن هذه الأشياء التي لا مثل لها من النعم. فهذا ماذا، ما حكمه؟ قال تجب فيه قيمته في مكانه، جزاؤه أن يخرج قيمته في مكانه، أي مكان إتلافه، كمال الآدمي غير المثلي. نعم، نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.